تعيش عليا هفتري فارس جحيم راكب فرصتا اللي انت حلمك تبقى حصريا على موقع مارادونا.com. اوتي كرموز اون جبروت مش بايديا ابقى ابني موت واحد سريره في اوضته تابوت ما بين دي بوحوش محطوط هيطلع غير كده دار زماني خلاني حمسك نار وافهم بنظره يا بالغدار ما هربش من اي افاتار قدامي يقول ايه ده ايه ده اكشن ده كان على الجهاد خلاص بسيط وسط العهد عيال دايرين مخدرمات انت بسبب بندك يا مول ارحمنا دي الحياة تمثيل وقت العرك مفهومش قتيل واقفين صنم حبة اناديل صحابوني لاجل بهن عناتيل راسمين دور الاصفر مساجين ماشيين مبدأ المساكين يتمسكنوا ويعملوا قرشين بعدين تلاقي وش ووشين ايوه عليكوا كلاب بتحبوا مين قلتولنا امتى طب يلا حبتوا لخونتوا قلبنا جنب هنبيعوا اي حد خاف لما الحياة لعبتنا ليدو دي حبستي الجدع في بيته والخاين دي خدت بيده وصلته للامان قولوا ان اتخانوا هما بيسوا وان زماننا ده غير لون ما قالوش يا بنهم بيخونوا وعملوا حبايب مين قال اللي الدنيا دي ماشية شمال ليه ما نقولش الناس امبال بنبيعوا بعض لاجل المال نفسك ايه اللي انت حلمك تبقى فيه انا حققته بدري انا بوجودي جيت خرصتا فارس جحيد راكب فرصتا وانت شايل شنطة في راستا كنت انا شايل سحابة طير واكلم بشرطة زيت سراسير اتحولوا عملوا بزراسير اول ما فقوا طلعوا فرافير طبع القنوسة فيها شاكاتير ركن ويا زمالك الالف ماشيوا بكترة فاصلين ضايعين تظبط واحد تخبط اتنين ما تتشكرش عليه الحبسة في الزمان دي وحش عيال من الخوف يجيلها رعش ارشدوا لاجل لقوا فرشة برد دي قال يموتوا ضر ارشدكوا حبس المظلومين مصحة ليكوا يا مرشدين يمكن تتوبوا يا مسلمين يا اما تقوم عليك شايف خصومتي عيلة بألوان مفهومش مجرم كله جبان نفسي ألاقي جدع يا زمان مش لاقي على الخريق خوازيق لأي خصم في أي طريق ما بهبش من الأقصى ما أنا جريء بطول عارك أي فريق أنا البكا يعريك أعلي العواطف اللي نسان فاكر فراقه قال لي خان ده اللي شفت غير ما عمرك ما شفته يا اسمك الناس بقت ملاش تمن مفهومش حد يؤتمن نفسي في واحد من الناس زمان يصني وانا هشتري على موقع مهرجانات.com